الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وللوجوب وحده يرتفع، وبعده الجواز يبقى المرجع، وليس من نسخ زيادة على نص كذا جزء وشرط أكملا. خاتمة: النسخ لا يثبت للمكلف قبل بلوغ ناسخ له وفي، ويعرف الناسخ بالتأخر. إما بإجماع بدا مقرر، أو قول خير الخلق هذا ناسخ، أو بعد ذاك فبذا التناسخ، ونحوه كنت نهيت فافعلي، أو نصه على خلاف الأول. كذاك قول الراوي هذا الناسخ، أو آخر لا قوله ذا ناسخ، ولا الذي خالف من نصين أصلا، ولا الذي من آيتين، مؤخر في مصحف، وهكذا تأخر الإسلام في الراوي بذا. قال رحمه الله: وإذا نسخ الوجوب وحده يبقى الجواز. هذا موصل فيه هذا مبني على البدل وغير البدل. لا النهي قبل الأمر بعد الأمر يرجع إلى ما كان عليه، إلى قيل التحريم لأنه الأصل، وقيل الكراهة لأنه أقل درجة، وقيل قول صحيح يرجع لما كان عليه قبل الأمر. يعني هنا إذا نسخ الوجوب يرجع إلى ما كان، هذا القول صحيح يرجع لما كان عليه قبل الأمر. أحسن الله. قال: والزيادة على النص ليست بنسخ، ولا زيادة جزء ولا شرط. زيادة ليست بنسخ، ولا زيادة جزء أو شرط، كزيادة التغليب على الجلد، والشرط كزيادة اشتراط الإيمان في عتق رقبته في الظهار، خلافا للحنفية. حنفية زيادة على النص نسخ مطلقا. خاتمة: لا يثبت النسخ في حق المكلف قبل أن يبلغه الناسخ. حل خلاف. هل العبرة بورود الدليل أو ببلوغه إلى المكلف؟ ينبني عليه عزل الموكل، عزله ولم يعلم بعزله، أو مات الموكل ولم يعلم الموكل، تصرفات. إذا قلنا بالورود باطلة لأنه ما تبعون، ويقولنا بالبلوغ صحيح حتى نافذة، ومبنى على هذا: من أسلم في دار الإسلام ولم يجد من يعلمه أحكام الإسلام، ومن نشا على شاهق جبل على الفطرة ثم وجد من يعلمهم الإسلام. إذا قلنا بالورود يقضيان ما فات من صوم أو صلاة، ويقولن بالبلوغ ما عليهم قضاء يستلفون العبادة من جديد. هذه فروع من بريعة. والصحيح يا شيخ قال: ويعرف الناسخ بتأخره، إما بالإجماع أو بقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا ناسخ لذلك، أو هذا بعد ذاك، أو نحو قوله كنت نهيتكم عن كذا فافعلوه، وكقول الراوي هذه الآية نزلت بعد تلك، وقوله هذا هو الناسخ لا قوله هذا ناسخ. لأن الناسخ يحتمل أنه هو رأى أنه ناسخ، خلاف الناسخ دعناه أنه معلوم نسخه عند غيره. هذا الفرق بين التعريف والنكرة. ولا إذا وافق من النصين أصلا يكون ناسخا للآخر. ولا إذا ثبت من آيتين مؤخرة في المصحف تكون ناسخة للأولى. شوف، هو النسخ يعرف بأحد أمرين: نص نقل أنه منسوخ، أو التعارض مع عدم إمكان الجمع بشرط معرفة التاريخ، وهي اللي جاتك صور حتى نعرف بها المتأخر. قال: ولا تأخر إسلام، تأخر الإسلام لا يدل على النسخ، لأنه إلا إذا مات الأول قبل إسلام الثاني، نعرف من الخبر رواه بعد، لأنه لو تأخر حيا ما المانع أن يروي بعده؟ لا مانع عقلا ولا شرعا ولا عادة. وكذلك تأخر المصحف لصق عدة المتوفى عنها بأربعة أشهر متقدمة على المنسوخ متقدمة ونصف إن أحلل لك أزواجك ناسخة لقوله يا أيها النبي لا يحل لك النساء من بعد وهي بعثة في المنسوخ ومن أول ما نزل من القرآن آيات الأولى من القرآن وهي من آخر ما في المصحف تأخذ المصحف لا يدل على النساء ولا تأخر إسلام أحد الراويين يكون ما رواه ناسخا. قال رحمه الله النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع وهو القياس. الركن للقياس إذ يتم أصل وفرع علة وحكم كيحرم النبيذ مثل الخمر لوصف كل منهما بالسكر فالأصل ما يرى محل الحكم إذ شبه به كخمر سمي لا حكمه ولا دليله ولا من شرطه كون الدليل جعل أن قياسنا عليه جائز بنوعه أو شخصه وحائز ولا اتفاق أن فيه العلة والفرع ما التشبيه قد أحله. قال ما يتوقف عليه الاستدلال بالدليل الرابع الذي هو القياس أركانه أربعة. قياس اللغة تقدير تفط الثوب بالزراع الأرض بالمثل وبالاصطلاح الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في حكمه لعلة جامعة بينهما حمل معلوم على معلوم في حكمه لعلة جامعة بينهما. قال أركانه أربعة الأصل والفرع والعلة الجامعة بينهما والحكم كالخمر يقاس النبيذ به في تحريمه بجامع السكر فالأصل محل الحكم المشبه به كالخمر في مثالنا لا حكمه ولا رد الرد ودليله رد المتكلمين المتكلمين قالوا الأصل الآية التي حرمت الخمر وفرع حكم المقيس فالرازق قال الأصل حكم المحل المشبه به في الخمر مثلا تحريم والعلة فرع عنه وهي في النبي الأصل والتحريم فرع على رده ترجح رأي الجمهور ومجد. قال وليس من شرط الأصل أن يجيء دليل على أن القياس إليه جائز بنوعه أو شخصه هذا أرد المريسي بشر المريسي والصاحب اللي معه بعضهم اشترط أن يكون منصوص على جواز القياس سواء كان في النوع أو الشخص المعين قال ثاني يكون مجمع على العلة وهذا كل من باطلة قال وكذلك ولا الاتفاق على أن العلة موجودة قال والفرع ما التشبيه قد أحله لا حكمه وشرطه أن يوجد تمام علة به فإن بدا بالقطع ذا فهو إذا قطعي أو كان بالظن فذا ظني وسمي هذا بقياس الأدوني كقيسك التفاح في المعين بالبر للطعم الذي في ضمنه وليس شرطه ثبوت حكمه بالنص إجمالا ولا انتفاء نص أو إجماع له اقتضاء بوفقه فإن أتى كان على ذاك دليلان على ما فصلا. قال والفرع هو فرع الحكم المشبه ومن شرطه أن يوجد تمام العلة فيه إما قطعا فالقياس قطعي متى يكون قطعا إذا كان العلة قطعية إذا كانت العلة قطعية إذا اتفقوا على العلة في الأصل وفي الفرع أما لو كان لأحد يماء أو ظنية كل ظن إذا اجمعوا على العلة في الأصل وفي الفرع فهو قطع وإلا فهو ظن أو ظنيا فظني ويسمى هذا قياس الأدون أيوة كالتفاح على البر مع الطعم نوع من التقسيم لهم عدة اختلافات فيه أظن قسمه إلى قياس جلي وظاهر وأدوان فالأدوان حينئذ مثال اللي ذكرنا تفاح على البر بجمع الطعم وجه الأدواني أنه لا يوجد فيه ما علل به إلا الطعم غير مدخر وغير مكيل ولا موجود قال ولا يشترط ثبوت حكمه بالنص إجمالا ولا انتفاء نص أو إجماع يوافقه فإن وجد ذلك فهما دليلان شوف ولا بد من إثباته بدليل شرعي عند المالكية، عند الجمهور بنص أو إجماع. المالكية أجاز أن يثبت بقياس ويجعل الفرع اللي ثبت بالقياس أصلا يقاس عليه، والجمهور منع. المالكية قال هو الأصل الشرطي أن تكون ثبت بدليل شرعي والقياس دليل شرعي، أن يكون دليلا إذا اجتمع. لا إذا اجتمع، لا ثبوت الأصل بس. نعم، جمهور قال لا بد أن يثبت بنص أو إجماع. فهمت؟ فهمت. المالكية قال لا بدليل شرعي ليدخلوا ثبوته بالقياس. تقيس الأرز على البر، يجوز أن تقيس على الأرز أصل وتقيس عليه البر، فمعناها تقيس عليه الذرة. فهمت؟ فهمت. الجمهور قال لا، كانت علة البر في الاثنين قيس الكل على البر ولا يستطيع بدون فائدة. قالوا لا بلا فيه فائدة، والقياس دليل شرعي. ها؟ ولهذا قالوا قد يكون بين الذرة والأرز من التشابه المقول في القياس أكثر مما بين الذرة والبر. أحسن الله.